مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا العدد الجديد وعلى المباشر برنامج مجالس الأندلس، لقاؤنا هذا الذي يتحدث عن حقيقة تاريخية ما زال العالم يقف لها إطرابا وإعجابا، متحصرا على ما فات من تاريخ لم يستوعب إلى حد الساعة. كما قلنا مستمعينا الكرام، هذا التاريخ الذي يتحصر عليه العالم إلى حد الساعة، وكل يوم نكتشف عن الأولين الذين أبدعوا فخلدوا. دكتور محمد الأمين بلغيث، أهلا بك دكتورنا. كلام جميل في هذه المجالس. نعم، كلام جميل جدا أخي مراد، أنت قد لا تتصور مدى عشقي للأندلس، إلى حد الهيام بهذه الأرض الطيبة التي أنتجت لنا مجتمعا فريدا، مجتمعا متميزا. حلقة هذا اليوم أخي مراد، وسأسمح لنفسي بالحديث مطولا عن مكونات المجتمع الأندلسي. اليوم المكون الرئيسي للأمانة والتاريخ يقال له في التاريخ باسم المولدين، أي أولئك الذين هم أسراء البلد أو أسراء المنطقة، من الذين أمهاتهم إسبانيات وأباؤهم عرب وبربر. أستسمحك دكتور محمد الأمين بلغيث نقطعك، خلينا نشوق المستمع الكريم. موضوع هذه الحلقة مستمعينا الكرام المولدون ببلاد الأندلس، هكذا أستاذ؟ هل هي التسمية الصحيحة المولدون؟ المولدون ليس المولودون. لا، المولدون. نعم، لكن دكتورنا نسينا نذكره بالتقني محمد منصوري والمخرجة خديجة جمعة التي هي وراء تنفيذ الإخراج لهذا البرنامج على المباشر مجالس الأندلس. تفضلي خديجة. Thank you. مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مجالس الأندلس دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بالغيث. موضوع هذه الحلقة كما ذكرنا قبل هذا الفاصل أو الوصلة الموسيقية مستمعينا الكرام هو المولدون ببلاد الأندلس. أستاذنا، بعد أن تم الفتح وأصبح الاستقرار ممكنا، وجدوا المسلمين ببلاد الأندلس من النساء السبايا ما يشجعهم على تكوين أسر جديدة في أرض جديدة. دكتور، شوف أخي الكريم، أولا السلام عليكم ورحمة الله. أنا سعيد جدا أن أكون معكم على المباشر في هذه الحلقة من مجالس الأندلس. في الحقيقة حتى يتمكن المتابع لحصصنا أن يكون في الصورة الجميلة، لابد من الحديث عن بسرعة عن مكونات المجتمع الأندلسي مباشرة بعد الفتح. نعم، بعد الفتح، نعم، العرب الذين جاءوا، العرب والبربر الذين دخلوا الأندلس في طالعة طارق بن زياد وطالعة موسى بن نصير كانوا من مكونات متعددة، من العرب أو من البربر، من ساكنة بلاد المغرب القديم أو من ساكنة بلاد الحجاز وبلاد مصر. لهذا هناك سوء فهم بالمناسبة أخي مراد عند الباحثين للحديث عن مجتمع أندلسي جديد بداية من 92 للهجرة. الناس يتحدثون عن طبقات دي كلاس بلغة المجتمع الماركسي أو مجتمع أنجلز. في الحقيقة المجتمعات الإسلامية على العموم لا تعرف حاجة اسمها طبقة، يعني مصطلح طبقة غير متوفر في المجتمعات الشرقية في فترة ما قبل القرن 19، أي في فترة ما بعد الدولة الوطنية. الآن موجودة طبقات، هناك الطبقة الوسطى، هناك الطبقة العليا، هناك الطبقة الدنيا، ونحن جماعة الثقافية الجميلة من الطبقة الدنيا، يعني اللي ما زاد ما عادوش مرامش يخلصوا فينا مليح. هذه من نافلات القول. هذه من نافلات القول. لكن حتى تتضح الصورة أين نضع المولدين بين فئات المكونة للمجتمع الأندلسي. وهذا من ملخص من تجربة شخصية لأربعين سنة في الجامعة، ومن خلال مؤلفات الأندلسية، وكذلك من مؤلفات السادة أصحاب الكعب العالي من المتخصصين. وددت في استعراض بسيط جدا في دقائق أن أستعرض أهم فئات أو مكونات المجتمع الأندلسي، ثم بعد ذلك ننطلق في الحديث عن مكون من هذه المكونات اللي هو مكون رئيسي. حينما دخل المسلمون أخي مراد إلى هذه البلاد كانت الطالعة الأولى مكونة من العرب، والعرب تتكون من جذمين أو فرعين، القيسيين والكلبيين، وهم من دخلوا مع موسى بن نصير، ثم جاءت بعدهم دفعة أخرى مع الحر ابن عبد الرحمن الثقفي سنة 94، يعني بعد سنتين، وهذه يسموها الطالعة الثانية للعرب، لأن العرب بالمناسبة في الأندلس كانوا أقلية، الأغلبية كانت من البربر نتيجة لقربهم من خلال البحر الزقاق لجبل طارق، أو نتيجة لأن معظم ساكنة الأندلس في فترة 92-94 وعلى امتداد التاريخ كانت من ساكنة شمال إفريقيا أو بلاد المغرب، حتى تكون في الصورة وتتضح الأشياء، لأنه فيه نوع من التصوير، فيه نوع من الأخذ الأشياء ببساطة. هكذا التاريخ يجب أن يكون منضبطا مع النصوص إلى غير ذلك. الطالعة الثالثة هي طالعة برج بن بشر، وهذه طالعة برج بن بشر مشهورة حتى عندنا في المغرب، جاءت بعد الهزيمة الشهيرة لموقعة الحرة في سنة 124 للهجرة. وبرج بن بشر هذا المكون العنصري الذي جاء به هم أهل الشام، فتسمى العرب عموما الأوائل الذين جاءوا مع موسى أو الذين دخلوا في زمن طارق يسموهم البلديين، البلدي. نعم، كما احنا نقولوا أولاد البلاد مثلا. أولاد البلاد، البلدي. نعم، هكذا يسموهم البلديون حتى يفرقوهم على بقية المكونات الأخرى. الفئة الثانية أو الطالعة الثالثة في سنة 124 الذين جاءوا مع برج بن بشر الذي انهزم في المعركة الشهيرة اللي هي معركة الأشراف في 124 يسموهم الشاميين. لهذا المؤرخون من أصحاب الكعب العالي الذين أرخوا للأندلس كصاحب نفح الطيب المقري أو كابن عذار المراكشي أو ابن أبي زرع أو حتى النسابة الكبار من أمثال ابن حزم يفرقون بين البلديين وبين الشاميين، وكلهم بالمناسبة عرب، لكن هناك عرب يمنية قيسية وكلبية، وهناك وهناك عرب مضارية نزارية اللي هم ساكنة الحجاز وهم أقلية، وهناك الشاميين، والشاميون هم الذين أصبحوا ساكنة بلاد الشام بعد الفتح الإسلامي لفترة طويلة حوالي 100 سنة. وبالتالي هذه هي المكونات الأولى العرب. الآن المكون الثاني الأساسي هم البربر، وهؤلاء هم الذين جاءوا مع طارق بن زياد ثم أصبحوا جند بلاد الشام، عفوا هم جند الدولة والإمارة الأموية في فترة عبد الرحمن الداخل. وحتى تكون في الصورة يعني هم السواد الأعظم من الجيش، هم السواد الأعظم من الجيش وساكنة الأندلس. نعم، افتخر محمد منصور. لماذا؟ لأن البربر باش تكون في الصورة، لا ما تروحش بعيد، لأن البربر هم أخوال هم أخوال عبد الرحمن الداخل، صقر قريش. صقر قريش، نعم. وهم من بني يفرن، وجده الأعلى. يقولوا أخوال يعني نحطوا المستمع في صورة، يماه أمه من بربر تلمسان. نعم، أمه، نعم. والذين أنقذوه من العباسيين هم بربر تلمسان، وهؤلاء هم الأقارب نتاعو، يعني الدماء العربية والبربرية مختلطة. سادك يقولوا أنقذوه يعني من سفريته، مش من سفريته، كان مطاردا من طرف العباسيين. نعم، والذين قاموا بإخفائه ونصرته وتأسيس دولته، الدولة الأموية الراقية المتميزة التي لا تزال أثرها إلى اليوم، هم بربر تلمسان. نعم، هاك شفت بلي ما عندناش مشاكل مع هذا المكون. نعم، نعم. الأمر الثاني أخي مراد، بعد البربر كان مكون مشهور جدا، هم السقاربة. والسقاربة هم أوروبيون. صحيح، نعم. باش ما نقولش كلمة شيء آخر. هم أوروبيون اقتلتهم الدولة كخدم في القصور، والجيش كذلك كجندي شوية. نعم، فيما بعد سيكونون دولة. نعم، اللي هو خيران. صحيح، خيران سقلبي في منطقة جزر البليار. سنتطرق أستاذ يعني وحدة. نعم، هذوما إن شاء الله نخصوا لهم حلقة. ثم بعد ذلك، بعد السقالبة يجوا اللي تحدثنا عليهم، اللي هما النصارى الذين بقوا على أديانهم، ولو فئة مخصصة، فئة مميزة، اللي هما النصارى المستعربون. تتذكر هذه الحلقة؟ نعم، وقد نالت إعجاب الكثير من مستمعي الثقافية يعني الجميلة لمزاراب أستاذنا، يعني كعملتها وحدك نالت، يعني ما كناش معاك يعني. شوف الآن، وبعد هؤلاء يجوا المكون اللي تحدثنا عليه في الحلقة الماضية، اللي هم اليهود. نعم، واليهود لهم مكانة كبرى في الأندلس، والإسلام هو الذي أنقذ هذا المكون من العبودية ومن التمييز العنصري في الوظائف وفي السكن في فترة 92 الهجرة مع موسى بن نصير، وبقيت لهم هذه المكانة الكبرى. لكن مثل ما ذكرت أنا ربما في الحلقة الماضية، أنت تعرف أن هؤلاء يخونون العهود ويسيرون مع القوي، وهذه سنة اليهود عبر الزمان وعبر المكان. نعم، هذا المكون المقبل الأخير. فقط أستاذنا تبقى. نعم، الآن المكون الأساسي هم المولدون، اللي هي موضوع هذه الحلقة. هي موضوع هذه الحلقة، والمولدون حتى تكون واضح أو نكون واضحين مع السادة المستمعين، هؤلاء يشكلون عنصر أساسي في الأندلس، بل وسيشكلون عنصر اضطراب كبير جدا، كما قرأت أخي مراد في وأنت تحضر لهذه الحلقة المتميزة بإذن الله عز وجل. يعني تأثير، نعم أستاذنا، هنا فقط يعني تأثير كان إيجابيا كما كان سلبيا. ذكرت يعني باختصار أستاذنا محمد الأمين بالغيد، ذكرت أن هناك نساء يعرفنا الكثير، يعني نساء بلاد الأندلس يعرفنا الكثير عن الأرض والعادات والثقافة وغيرها، ولهذا كان زواجا مختلطا بين دماء عربية وبربرية. نعم، مع دماء. صح، من الغوط والرومي وغيرهم من الأقوام، ولم يكن ذلك الاختلاف في الزواج مقتصرا على العرق، وإنما كان الدين مختلفا كذلك، فقد كان الفاتحون مسلمين، بينما كان السبايا والإماء من النصارى وقليل من اليهود، وقد كانت الزيجات في أغلبها ناجحة، فأصبح بما يعرف دكتور المولدون بصفة مختصرة جدا. نعم، ممتاز جدا أخي مراد. شوف في الحقيقة المولدون كما هي موجودة في الموسوعات وفي الكتب المتخصصة ومن الرواد الأوائل الذين درسوا المجتمع الأندلسي بشكل جيد هو الأستاذ أحمد شحدان. هذا مفكر وكاتب ومؤرخ متخصص في الدراسات الشرقية أي الدراسات العبرية، ولذلك هو أجدر إنسان لتعرية ما يسمى بالأكاذيب المكونة للصهيونية العالمية، ليس جارودي فقط كما كتب أكاذيب وأساطير الدولة العبرية، لكن أحمد شحلان هذا أستاذ متخصص ويتكلم العبرية كما يتكلمها أهلها، وبالتالي استطاع فعلا أن يتعرف على المكونات العرقية والثقافية للمجتمعات المجتمع الأندلسي والمجتمع المغربي. وهو صاحب الكتاب المشهور كتاب البحرين، أي كيف تحولت المجتمعات الغربية من الفينيقية إلى العربية. وأنت تدرس الفينيقية وهي لغة ميتة بهذا الشكل وتحدد مكوناتها وروحها العربية، فهذا يشق من أجله المهج كما يقال في عربيتنا الجميلة. إذن المولدون هم أولئك، هم أصحاب البلد ومن سكان الأندلس الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام، وهم أبناء البربر والعرب من أمهات إسبانيات شغلوا مناصب كبرى في الأندلس، وسوف نتحدث عن معظم هذه الشخصيات ونحن نتساجل ونتكلم عن مكونات المجتمع الأندلسي. نعم. والدور الكبير والخطير الذي قام به المولدون في تاريخ الأندلس من الفتح إلى سقوط غرناطة. نعم، ذكر دكتور محمد أمين بلغيت، ذكر المختصون في تاريخ بلاد الأندلس أن لنشوء طبقة المولدين نتائج إيجابية. قبل ما نروح إلى النتائج السلبية دكتور وتأثيرهم السلبي، لعل من أهمها الإسلام أولا في بلاد الأندلس كنتيجة مباشرة للزواج المختلط بين المسلمين والنصارى، إضافة إلى ظهور أسر مولدة نبغت في كافة مناحي الحياة العلمية والسياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية دكتور، وكانت لها إسهاماتها المتعددة في إرساء دعائم الحضارة الإسلامية ببلاد الأندلس. شوف أخي مراد، حتى تكون في الصورة وبشكل جيد، المولدون هم الغالبية الساحقة للمجتمع الأندلسي، وهؤلاء للأسف الشديد اختاروا الأماكن القصية، الأماكن الشمالية. بمعنى ذلك أنه في أحيان كثيرة جدا هؤلاء كانوا مع تمتعهم بظروف معيشية طيبة، إلا أنه في أحيان كثيرة جدا حينما يتبرمون من السلطان أو من الأمير أو من الخليفة في قرطبة يتحالفون مع الأعداء في الشمال، وهذه صفة وخلة هي التي كانت عليهم ولهم صفات غير طيبة في الحوليات نقيصة، أو نقيصة دكتور، نقيصة كبيرة جدا في حقهم. نعم. لكن تبقى أنه المكونات أو هذه الفئة هي الفئة الغالبة في مكونات المجتمع الأندلسي، وستظهر منهم شخصيات عالمة، شخصيات سياسية سيملكون أرض الأندلس، بل سيكونون لهم دولة في فترة ما بعد ملوك الطوائف. ولهذا المولدين في دراستهم تدرس عادة ما بين الولاء للسلطة السياسية العليا وما بين التمرد، وهذا ما سنعرفه حينما نتحدث عن ثورات المولدين في تاريخ الأندلس. نعم، بين الولاء والجفاء إن صح هذا التعبير والبراء لدولة الأندلس، المولدون، يعني كيف نسقط هذا الكلام على المولدين دكتور محمد أمين بلغيت؟ شوف الشيء اللي ثابت تاريخيا أن المولدين يشكلون الطبقة عريضة في المجتمع، واستوطنوا معظم المدن وخاصة المدن الشمالية، سرقسطة البيضاء ومنطقة الثغر الأعلى، وكأنهم عندهم حنين، اسمع مليح، عندهم حنين لماضيهم الإسباني. والإنسان اللي عنده حنين لماضيه الإسباني أو ماضيه في مرحلة ما قبل الإسلام، معنى ذلك أنه لا يرضى بحكامه أو الذين يعيشوا أو يعاصرهم، وهذه موجودة في كل أصقاع الدنيا. يعني تلقى إنسان عايش في بلد ما وهوش راضي على السلطة السياسية العليا، حينما يخطئ للأسف الشديد يخطئ الخطأ الذي لا يغتفر له، هو أن يتعامل مع عدو السلطة أو الدولة القائمة، وهذا ما حدث للمولدين. وبطبيعة الحال حتى المجتمع الكريم يكون في الصورة، أنه التفاوت الطبقي أو التفاوت بين الفئات المجتمع كانت موجودة. يعني للأمانة والتاريخ حينما نتكلم مثلا عن طبقة المجتمع أو فئة المجتمع، لأن كلمة الطبقة هذه غير متوفرة. راح نشوف الحياة العامة تاع الناس أو الحياة العامة أو وضعية الناس في حياتهم. هنا تظهر عائلات هكذا، تظهر عائلة وجهة متنفذة، سواء كانت عائلة علمية أو عائلة امتهنت التجارة وامتهنت الزراعة. وفي أحيان كثيرة جدا السواد الأعظم للأسف الشديد يتعرضون إلى تمييز، يتعرضون إلى معاملات خاصة جدا. وهذا ما حدث في ثورة الرباط في أيام الحكم الثاني، من خلال ثورة عملاقة، ثورة أصحاب الأحياء الشعبية أو ثورة أحياء ما يسمى في وقتنا الحالي بالمدن العشوائية لبيدونفيل. وثورة الرباط هذه سنعالجها في وقتها بإذن الله عز وجل. لكن تبقى أنه الحديث عن أرستقراطية، الحديث عن حكم وأمراء وولات دون بقية المجتمع الآخر، الحديث مثلا عن طبقة وسطى أو طبقة التجار، أو الحديث عن العبيد، أو الحديث عن الجند وحظوظهم في الدولة الإسلامية في الأندلس، أو الحديث عن الوزراء، هذا موضوع آخر غير موضوع، لأن الوزراء كانوا موجودين من المولدين، وموجودين من العرب، وموجودين من البربر، وموجودين من السقالبة. معنى ذلك أنه قضية الوزارة، قضية الإمارة، قضية السلطة، قضية النفوذ الاجتماعي على حسب الشطارة نتاعك في هذا المجتمع. ولذلك ماذا نقول عن اليهود الذين تنفذوا في عهد ملوك الطوائف وأصبحوا سادة في إشبيلية وفي غيرها من وفي غرناطة مع بني زيري في المنطقة الجنوبية؟ وهذه موضوع تعتبر أيضا مثل ما ذكرت أنت منقصة في حياة الأمراء المسلمين الذين ولوا على رقاب المسلمين في مسائل الخراج وفي مسائل الأمانة وفي مسائل نقل الرسائل، ولوا عليها يهود. ولذلك بعض المختصين كذلك ذكروا أن من أسباب سقوط بلاد الأندلس هذه الثقة لهذه الفئة. نعم الغالبة. نعم دكتور. نعم محمد. شوف الأمانة والتاريخ أخي مراد، اليهود نالوا حظوة في المجتمع الأندلسي، وفي بداية الأمر، في بداية الفتح، يعني من نهاية القرن الأول إلى مطلع القرن الثاني، كانوا يشتغلون بالحياكة، كانوا يشتغلون بحياكة الجوخ والحرير، كانوا يشتغلون أو يحتكرون صناعة الذهب والفضة والجواهر النفيسة، كانوا يحتكرون تجارة التبر من منطقة غرب إفريقيا حتى إلى بلاد سيلان في منطقة بلاد الهند أو الهند الشرقية. وهذا الاحتكار هو الذي جعلهم يؤسسون أكاديميات، أكاديمية في بغداد، أكاديمية في بلاد الهند، أكاديمية في القاهرة، أكاديمية في مراكش، أكاديمية في قرطبة، وكانوا لا يتعاملون إلا فيما بينهم، وهي خلة وصفة يهودية من الفتح الإسلامي إلى غاية زمن صاحب لوغي دي زيغاري دليل الحيارة ابن ميمون. وبالتالي أعتقد أنه هذه الفئة الاجتماعية لما سئل عنها مثلا عبد الله الزيري صاحب التبيان، وبالمناسبة نعم. أنا نشرت هذا الكتاب، قال لما وليت أو لما جدك حبوس ولا على رقاب المسلمين من هذه الملة؟ قال لأن أقصى ما يناله هؤلاء المال، والمال موجود، ولأن هؤلاء غير أبناء عمومتنا، لا يطمعون في أن يتولوا سلطتنا، يعني أختي الكرسي ودير رأيك. وهذه أكبر خطيئة التي وقع فيها ملوك الطوائف في أيام المعتمد بن عباد وفي أيام عبد الله بن زيري. وابن زيري كان نموذج سيء للدولة التي احتكر اليهود فيها المناصب السيادية، وهذا ما أدى بطبيعة الحال إلى معاملة جديدة بعد سقوط الأندلس أو بعد دخول الأندلس في 484 بالتقريب في يد يوسف بن تاشفين والمرابطين. عاملوا اليهود والنصارى معاملة تليق بالعهدة العمرية دون أن يتجاوزوا أو يتطاولوا على حدود السلطة، لأن هذا الدين يقوم على مسألة وقاعدة رائعة جدا، الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، ولا يمكن ليهودي أو لصاحب بيعة أو كنيس أن يعلو على مكونات ومقومات ومؤسسات المجتمع المسلم في الغرب الإسلامي عامة والأندلس خاصة بإذن الله عز وجل. نعم دكتور، أنا حبيت والله دكتور محمد أمين بلغيت أن نتحدث عن بعض إيجابيات هذه الفئة، فئة المولدين ببلاد الأندلس، حتى لا يقول ربما مستمع يقول أننا ربما نجح في حق هذه الفئة الفئة أو الطبقة إن صح هذا التعبير. لكن بعد هذا الفاصل خديجة جمعة محمد منصوري. نعم. بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام مجالس الأندلس. خديجة تقول لي أخطأت، هي اسمها خديجة سعيد جمعة، علامة الأنساب. دكتور وش تقول في هذا الاسم، هذا الثلاثي هذا؟ والله شوف، هذا اسم ثلاثي يقال أنه من الشرق. مصري يعني مثلا؟ لا، من الشرق. من الشرق ما تحددش كاع، قد نعم. تكون من اليمن وقد تكون من مصر، لكن مصر المهبط الأول. الهجرة الأولى هي في بداية فتح مصر، والذين فتحوا مصر هم اليمنية. وحديثنا عن الأنساب وعن خديجة جمعة ليس سبهللة، ما دام نتحدث عن المولدين، نحن نتحدث عن المولدين، نحن نتحدث الأندلس. عن البربر، عن العرب، عن القيسية، عن المضارية، عن النظارية، هذه نعم. كلها مكونات هذا المجتمع الراقي جدا الذي كان اسمنته ووعاؤه الإسلام والعربية. الإسلام والعربية. إذن دكتور، المولدون نسبة هامة من السكان المسلمين، وبخاصة في الجزء الشرقي من الأندلس، إذ احتكوا بطائفة النصارى وكذا بالقشتاليين في شمال الشرق. وبسبب اتصالهم اليوم مع جيرانهم النصارى صعب انصياعهم للدولة الإسلامية، إضافة إلى تذمرهم الشديد من احتكار العرب الدائم للسلطة المركزية. هذا ما فهمته قبيل الفاصل دكتور محمد أمين بغير. هذه قضية احتكار زالت موجودة إلى اليوم، هذه المظلومية موجودة في التاريخ. صدقني يا أخي العزيز، أنت لما تقرأ كتب المستشرقين يقولوا أن العرب اختاروا لهم البسائط والبربر اختاروا لهم الجبال، شيء طبيعي جدا. أنت جيت من للاسيتي وين حبيت تسكن؟ تسكن حذا وادي قرطبة أو وادي إشبيلية، فتختار المكان الذي فيه جزء من مكوناتك النفسية. الإنسان يرتاح في المكان الذي ولد فيه ولو بعد 1000 سنة. كي تكون تايا من الجبل ما يخرج عليك غير الجبل، وهذه موجودة عبر الزمان وعبر المكان عبر 1400 سنة. روح لأي إنسان في منطقة جيجل ما يقول لك أروع مكان أحس فيه وأنا أشم الهواء الأكسجين الطبيعي هي قمة سكات. قمة سكات هذه واحد ما دخلها حتى فرنسا. دوك فهمت عليه، فارس طباش كل أسبوع يحن إلى مسقط رأسه، يعني كل أسبوع يقول لهم لازم نروح. يعني عنده الحق، لأنه راح يعيش في عاصمة ملوثة، وشيء طبيعي جدا أنه يخرج إلى مكان يعيد إبراء ومداواة الرئتين بأكسجين طبيعي مفيد. نعم. أكسجين هذه معروفة. نعم. في كل أنحاء الدنيا كل الناس في نهاية الأسبوع يخرجوا من المدينة الكبرى، سواء كنت من كاليفورنيا أو باريس أو واشنطن أو دالاس أو الجزائر العاصمة أو أي عاصمة من الحواضر. الريف هو المنبت الحقيقي للإنسان، وهذا الكلام قاله فرحات عباس من المتأخرين، قال إن الثورة الجزائرية المباركة قام بها أو قامت بها الجزائر العميقة. جزائر عميقة دكتور. إذن المولدون كما ذكرنا، خلينا نفصلوا شوية من شيء نعم. الإيجابي أستاذ. الآن المولدون وتأثيرهم الإيجابي. نعم. قبل ما نتحدث حتى ما تبقاش الصورة مبهمة. نعم. ما هي الأسر المكونة للمولدين؟ الأسر المكونة أولا في حاجة رائعة أنت ذكرتها وأنا ثمنتها، اللي هي الاختلاط الذي وقع في المجتمع. العائلات الأولى التي استوطنت الأندلس هي عائلات عربية، لكن المولدون خرجوا من هذه الدائرة أيضا، الأباء عرب والأباء بربر، وبالتالي في هذه الصورة أنت لا تستطيع أن تفصل العربي عن المولد لأنه باباه وجده، لكن يبقى دائما حنين إلى الأرض. أنت تعرف باللي هناك صراع بين المكون الروحي والثقافي وبين الجغرافيا، وهذا ما تعانيه الإنسانية. ولهذا هنا ندخل في نظرية الملك بن نبي، يقول لماذا نجح اليابانيون في التمسك بعاداتهم ودينهم وتقاليدهم ولم ينغمسوا في الثقافة الغربية، ومع ذلك وصلوا إلى اختراعات ونهضة لم تعرفها البشرية أبدا. عصبية في تكوينهم؟ مش عصبية، انسجام الإنسان مع بيئته. معناها الأرض اليابانية رغم أنها أرخبيل من الجزر لكنها بيئة غير طاردة. الياباني ما يروحش يحوس على الخبزة في الصين. لا حتى تكوين الأسرة أستاذ. تكوين الأسرة، لا خلينا تكوين الأسرة، ما كانش أسرة وجوج يعني. شوف ما كانش أسرة راقية في تاريخ العالم مثل الأسرة الشرقية. لا شالور دي فوي، هذه لا يوجد إلا عند المشرق أو المشارقة، يعني من أقصى طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا، وهذا ما نحسد عليه. إحنا الآن عندنا بداية تفكك الأسرة، فلما تفتقد إلى روح وحرارة البيت أو لفوي كما يقولوا باللغة تكفرت، معنى ذلك أنك ستغيب أو سيصبح قضية الوطن لا معنى له. وبالتالي فأهم نقطة يفكر فيها الإنسان هو مصلحته الأنانية، هو أن يهاجر هذا البلد. ورح تبقى دوما البلد ولو غبت عنه 1000 سنة يمشي في الدماء في ليفان، وبالتالي آخر الأمر تعيش في قرطبة أو في إسبانيا أو في واشنطن أو في دالاس، في نهاية الأمر نهار تجي تموت تقول وين تحب ندفنوك؟ قال لهم ادوني للبلاد. صحيح. وفي هذه الحالة إذا كان طارت لك بلاصة في العالية يا أخو. إذن المكونات الأساسية للمولدين دكتور. المكونات تبدأ، أول مكون للمولدين بدأت مع أسرة بني الخطاب، وأسرة بني الخطاب هذه أسرة عربية من قبائل الأزد. تنتسب هذه الأسرة إلى جدهم الأعلى عبد الجبار بن الخطاب الذي دخل إلى الأندلس في عصر الولدات، اسمع مليح، واتخذ من قرطبة مقرا له، ونظرا لمكانته السياسية والاجتماعية المرموقة فقد سميت أحد أبواب قرطبة باسمه باب عبد الجبار. لا مش ناس نكيرات خويا مراد. لكن ثم ومن قرطبة انتقل إلى مرسية اللي هي المدينة الشهيرة على البحر اللي منها ابن عربي المرسي، هذا الذي اختلفت فيه البشرية إلى اليوم، هل هو مؤمن أم غير مؤمن، هل هو غنوصي أم فقيه مالكي إلى غير ذلك. وبها تزوج، اسمع ملح، وبها تزوج إسبانية من أصل قوطي من الأسرة المالكة. وقد بدأت هذه الأسرة في الظهور أيام الفتنة القرطبية، يعني 399 422، أي في فترة ما في فترة ملوك الطوائف. ومن أبرز مناطق سكنة هذه الأسرة الجنوبية في الأندلس وأغلب سكانها من المولدين كانت مدينة مرسية ولرقة، وأبرزهم من مناطق بني خطاب، وكانت أقرب إلى العلم من السياسة. هذه أسرة عالمة، أسرة بني الخطاب من المولدين كانت أسرة عالمة لا تشتغل إلا بالعلم، وهذا ديدن الأندلسيين في موقع في منطقة احتكاك مع النصارى الإسبان. الأسرة الثانية أخي مراد هي أسرة بني قصي أو بني قيسي، وترجع نسب هذه الأسرة إلى أصل إسباني. قصي جدهم شامي من الشامية، أسلم ودخل في خدمة بني أمية، ومن أبرز شخصيات هذه الأسرة فرتون بن موسى، موسى بن نوسى المعروف بموسى الثاني، واتخذت هذه الأسرة الثغر الأعلى يعني أقصى الدنيا، هذا الذي كنت تتكلم عنه والذي أشرنا إليه أن سكن الحدود قد يؤدي إلى غضب هذه الأسر أو هذه المكونات الاجتماعية للتحالف مع خصوم الدولة. نعم. ثم بعد ذلك هناك. وطبعا من هذه الأسرة كما هو معروف ابن قصي من منطقة بورتلا الذي ثار على المرابطين لكنه قضي عليه في زمن الموحدين. الأسرة الثالثة هي أسرة بني مروان الجليقي، يعني من جليقية من منطقة الشمالية، ويرجع نسب هذه الأسرة إلى جدهم مروان بن يوسف الجليقي وهو من شمال البرتغال. أسلم واستقر في مدينة ماردا من الثغر الأدنى للأندلس، عينه عبد الرحمن الأوسط واليا على ماردا. ماردا موجودة إلى اليوم من أروع المدن، وبالمناسبة العبد الضعيف زرتها يا أخي مراد. نعم. وماردا هي الآن مدينة الدراما الإسبانية أو الأفلام الإسبانية. ومن أبرز شخصية هذه الأسرة عبد الرحمن بن مروان الذي قام بعدة ثورات ضد أمراء بني أمية. ثورة عبد الرحمن ابن مروان الجليقي، وهو سيكون على شكلة ابن حفصون الذي سيثور على الأمويين في الإمارة والخلافة، ولن يقضى على ثورته إلا بعد وصول الخليفة عبد الرحمن ناصر إلى السلطة السياسية العليا. أما الأسرة الرابعة هي أسرة بني عمروس، تنتسب هذه الأسرة إلى جدهم عمروس بن يوسف المتوفى سنة 298، وهو من مدينة وشقاء. أعلن طاعته لعبد الرحمن الداخل وساهم في قتل الثائرين على عبد الرحمن الداخل وهو مطروح بن سليمان بن الأعرابي بسرقسطة. الأسرة الخامسة أسرة بني شبريط، ومن أكبر المولدين في الثغر الأعلى يرجع نسبهم إلى جدهم شبريط بن راشد، ومن أبرز شخصياتهم محمد بن عبد الملك بن شبريط المعروف بالطويل. الأسرة السادسة هي أسرة بني حفصون، هذه التي تهمنا مع عبد الرحمن الجليقي، وهي من أكبر أسر المولدين المشهورة والتي مثلت أكبر خطر كان يهدد الإمارة الأموية في الأندلس، ونسبهم يرجع إلى عمر بن حفصون ابن عمر ابن جعفر ابن دميان ابن أذفنش. شفت الأسماء الإسبانية في نهاية الأمر. أصله من القوط، وأول من أسلم منهم جعفر في عهد عبد الحكم ابن عهد الحكم بن هشام. ومن أبرز مناطق استقرارهم مدينة ريا التي أعلن منها ثورته على الدولة والسلطة الأموية واستمرت لأكثر من 30 سنة كاملة. هناك طبعا نماذج وأسر وشخصيات كبيرة وأدوار سياسية سأجيب عنها في وقتها بإذن الله عز وجل. أخي مراد، على ما نظن دكتور أنه ربما يسحق هذا الموضوع أكثر من حلقة. التأثير إيجابي دكتور، ما زلنا ندندن حول التأثير الإيجابي. قلنا ربما أول التأثيرات الإيجابية هو الإسلام، يعني ظهرت فئة اعتنقت الإسلام بداهة مدام أبائهم مسلمين، اللهم إلا بعض النصارى اللي ربما بقوا على نصرانيتهم، أو اليهود الذين بقوا على يهوديتهم. دكتور شوف خويا مراد، حتى نكون في الصورة وحتى لا نغش المستمع الكريم، المؤرخ الحقيقي هو الذي يكون نزيها وصادقا مع المتحدث. ظاهرة المولدين يكون الأغلبية بشكون في الصورة، لأنه إذا حبيت تعرف لماذا عرف المجتمع الأندلسي تفككا اجتماعيا، ما هيش فقط الصراعات بين الحكام أو الصراعات بين الإمارات أو معسكر ملوك الطوائف أو حركة الاسترداد. المجتمع يلعب دور كبير. المجتمع الله يعطيك عليك نور خويا مراد. لهذا من بين الأسباب المركزية والمراقب والمؤرخ يدرس لماذا سقطت الأندلس، لماذا سقطت الأندلس وهي مسلمة؟ وصدقني أكثر شعوب تمسكا بالدين هم الأندلسيون، وهذا بالإجماع إجماع المؤرخين. لكن الثابت أنه المجتمع الأندلسي كان يحمل في طياته انفجاره أو عامل الانفجار أو بالون الانفجار، والعامل هذا هم المولدون رغم أبائهم بربر وعرب، لكنهم دائما يحنون إلى أمهاتهم. وما تقوليش هذه ما تعرفهاش أنت. نعم، الولد يحن إلى أمه أكثر من أبيه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا أخوالا لأبنائكم. نعم، لا غالب هذا قدروا العرب والبربر الذين استوطنوا في هذه البلاد، وقدروا الشاميين، وقدروا الأسر اليمنية، وقدروا الأسر الشامية أن تختلط بالساكن المحليين، لأنك تعيش في بلد في أقصى الدنيا، مش تروح حتى لدمشق باش تزوج جي تسكن في قرطبة. وانت تعرف باللي الحرب كانت سجال بين المسلمين وبين أعداء الدولة اللي هما الدول النصرانية الموجودة في المنطقة الشمالية. نعم، على سما فهم دكتور، لم يتغلغل الإيمان أو الإسلام إلى قلوب هذه الفئة دكتور؟ مش قضية إيمان، أنت تعرف باللي العنصرية، هذه العنصرية موجودة عند المتدين وعند غير المتدين. يكفيه فقط أنه تلوح له في راسه، كي تلوح له في راسه حاجة تقول له أنت باللي أصلي وهذا دخيل، ولو كان بابه تاع 1400 سنة يبقى دائما عنده هذيك العقدة. علاش؟ لأنه فيه عقدة الدنيا، الإحساس بالدنيا. لماذا انهزمنا أمام العرب؟ ولماذا انهزمنا في 92-93 أمام البربر؟ ما تقوليش بلي هذا السؤال ما لا يفعل فعله. صحيح. لأن صحيح. تكوين الإنسان نفسي مش تاع 10 أيام، تاع ألف تراكمات. تراكمات عليك نور. ولهذا خليني ألخص لك وضعية المولدين وشخصيتهم. نعم. هو إصرار المولدين التمسك بشخصيتهم المميزة وعدم التنكر لقوميتهم الإسبانية، بالرغم من حرصهم وتمسكهم بإسلامهم. أكتسمع في هذا الكلام. وعليه فقد تبنوا الثورة كوسيلة لتحقيق هذا التميز. أنت لما تقرأ مثلا ثورة ابن قصي، أبو القاسم ابن قصي، صاحب كتاب خلع النعلين، وهو من الكتب الراقية التي دبجها أو كتبها كتب لها شروح الإمام ابن عربي المرسي. في الفقه هذا دكتور؟ هذا متصوف، المتصوفة من المتصوفة الثبار. لكن مش قضية التصوف فقط، أولا أنه غضبان من السلطة. أنت تعرف باللي الغضب من السلطة هو الذي يولد الأحقاد بين الحكام وبين المحكومين، فما بالك أنه تعزز هذا الحقد هذايا بإحساسك بالدنيا. أنت اسبانيولي ويحكمك واحد جاي من منطقة بلاد اليمن، ولو كان باب جدك الأعلى. أنا قاعد نكلمك باللي معظم المولدين من أسرة الخطاب كانوا مع مع مع, مع الثوار. معناها أنه يكفي أن ينزغ الشيطان بين مكونات المجتمع، ينتصر إلى ما يحبه الشيطان على ما ارتضاه لنا المولى سبحانه وتعالى والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وأبعد من هذا دكتور، يقدروا يعطوا لها أسباب شرعية، يعني خاصة نعم. إذا كان الظلم والحيف نعم. وهكذا لا. نعم. شوف الظلم موجود. نعم. الحيف موجود. أنت تعرف بلي ثورة ابن حفصون هذه دامت 30 عام. ثورة عبد الرحمن الجليقي دامت فترة طويلة جدا، لكن تبقى أنها لازم تدرسها في سياق، في سياق تاريخ الأندلس، ما تخرجهاش على إطارها. في القرن العشرين، القرن العشرين الذين يقومون الآن على التفتين بين عناصر مكونات المجتمعات الشرقية هم الغربيون، والذين يساعدونهم هم مصائد الإعلام الغربي، وبالتالي هذا ما يخشاه الإنسان. لأنه الزمان الاتصال مش سهل في كما الفترة اللي نعيشها في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، لكن تبقى أنه اعتزازهم بأصولهم الإسباني هو الذي شكل الصورة التي أعطت لهم شرعية الثورة على الحكام الذين يعيشون تحت سلطانهم. والسبب الرئيس لسقوط بلاد الأندلس أن هذا التميز وحب الانفصال كانت له علاقة بظروف الدولة الأموية نفسها، فكانت الثورات تشتد وتتسع أيام ضعف الإمارة، بينما تختفي في مرحلة الأمراء الأقوياء، كما تبنى المولدون الثورة كهدف لتحقيق بعض أطماعهم السياسية رغم الامتيازات التي منحت لهم من طرف أمراء بني أمية. ولذلك فإن الوظائف التي منحت للمولدين وتسامح أمراء بني أمية معهم لم يثني هؤلاء على مواصلة الثورات، بل وصل الأمر ببعضهم إلى القيام بتحالف داخلية مع أبناء عمومتهم حتى خارج الأندلس، بل مع الممالك الإسبانية التي كانت تقوم بحرب الاسترداد الشهيرة. ولذلك دكتور محمد الأمين بلغيث، شكل المولدون صعوبات كبيرة أمام السلطة الأموية نتيجة ميلهم إلى التمرد والعصيان، إذ حدثت خلافات كبيرة بينهم وبين العرب، هكذا يقول المؤرخون المختصون. لا دكتور لا كذا كذا. فقد تعصب بعض الأمويين في بلاد الأندلس للجنس العربي باعتبارهم أصحاب السلطة وحماة الإسلام، وتعسف ولاة الدولة مع المولدين في جباية الضرائب، مما جعل هؤلاء يتعصبون ضد العنصر العربي، وهما أسفر عن ظهور الشعوبية، هكذا هذا المصطلح. نعم. الشعوبية. صحيح. المولدة في هذه البلاد الأندلس. شوف خويا مراد، المسألة وما فيها أنه لما يكون عندك فقط أو أن تستمع لوسوسة من يقول لك أنك أنت الأصل وهم الفرع، هذه هي بداية الفراق أو الافتراق بين مكونات المجتمع، وهذا هو الخطر. تدخل في باب ولا تنازعوا فتذهب ريحكم. التنازع الذي دخل فيه الأندلسي لفترة طويلة جدا لم يقضي عليه إلا القادة الكبار، عبد الرحمن ناصر سقر قريش الأول من 38، ابن أبي عامر، يوسف بن تاشفين، الموحدون الأوائل حتى إلى زمن المنصور. ثم بعد ذلك للأسف الشديد سوف تتقلص المملكة أو الأرض والجغرافيا الإسلامية إلا في منطقة غرناطة، وهي منطقة صغيرة جدا لم تصب، مع ذلك ثبتت وصبرت وقاومت لأكثر من 20 إلى 40 سنة كاملة. لكن تبقى أن الإشكال فين أخويا مراد؟ هؤلاء اعتزازهم يقول لك احنا مسلمين ولكن احنا اسبانيون، نحن مسلمون ولكن احنا إسبان، وهذا الذي سيشكل الفارق، لأن هذا الدين لا يفرق بين عربي وأعجمي، لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، ورب سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وهذه الإنسانية شعوب وقبائل ليتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي تقريب القاعدة الشعورية التي تبنى عليها المجتمعات المتماسكة. لكن إذا أنت عليك أن لا تنسى أن الشيطان موجود، شيطان البشر وشيطان الشيطان الذي يرانا ولا نراه. دكتور لغي نقطة مهمة بمكان، ما تشوفش تأويل له مجاله في هذا الأمر؟ العرب خاصة في هذا التاريخ الأول من بداية مثلا الدول الإسلامية عندهم نصوص دكتور يقول لك الإمارات من قريش مثلا. ولا شوف هذه قضية الإمارة في قريش، هذه يتكلم عليها، انا اتكلم التاويل يعني تاويل، لا مش قضيه تاويل، الاماره هذه يتكلم عليها تبقى في ايديهم يعني. نعم شوف حط في بالك مليح، ما كاش واحد اللي عاش لفتره على الاقل حتى سقوط غرناطه ما يعرفش انه الانتساب الى العرب والانتساب الى قريش هو المبدا الاساسي الذي تنطلق منه السلطه. هذا الكلام سيدنا محمد يقول اللي هو الشرط السادس، الأئمة في قريش، ولكن ما وطنوا على الخير، ما وطنوا على الخير، والأحاديث الضابطة لهذا الأمر موجودة، لأنه أنت تعرف باللي هذا هذا تفسير ابن خلدون وقد يكون خاطئا. أنا أنقل لك شهادة العلامة والمؤرخ الكبير من جيل القرن السابع والثامن لهجرة النبي الكريم الرابع عشر لميلاد سيد المسيح عليه السلام، ابن خلدون يقول إن الخلق في زمانهم لا يذعنون إلا إلى قريش. لماذا؟ لأن قريش هم أصحاب البيت، وقريش هم أصحاب الأنساب الرفيعة، وقريش هي أم العربية، رغم أن هذا الكلام يزعف خاوتنا تاع جماعة سبأ كما المخرج تاع الحصه اليمن. ايه اليمن محمد. لهذا لهذا لهذا لازم تعرف انه الامر هذا كان امر معروف. لكن تبقى في زمن ابن خلدون انت اين ستجد هذا الدم القرشي؟ لا والحديث اولى يعني لا النص هذا اولى كذلك. ابن خلدون نعم. يقول لك ان العرب قد اختلطت انسابهم، صحيح انه آل البيت موجودين الى هذه اللحظه، ولكن حط في بالك باللي شجرة الأنساب فيها الأكاذيب. تقدر تروح لواحد الشيخ اللي مسؤول على الأنساب تعطي له مورس وتاع دراهم يدخلك يرجعك إلى آدم عليه السلام قاع مش إلى محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح. لذلك قضية ابن خلدون عوض النسب القرشي والعصبية القرشية بحاجة اسمها العصبية. نعم. إن الناس لا إن العرب لا يدينون لهذا الدين أو لهذه الدولة إلا بعصبية أو ودعوة إصلاحية. وهو دكتور على ما أظن يعني على حسب ما طلعت على كلام ابن خلدون يقول هو نفسه يقول أنه لذلك ذكرت التأويل، يقول لك هنا ما نروحوش إلى ظاهر الحديث وإنما نروح إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أن المدينة يعني ابن المدينة هو اللي يحكم. نعم. شوف أنا كنت ندرس الطلبة تاعي في الجامعة كنت نقول لهم إذا كان الأمر على ظاهره أي تفسير أن الإمارة في قريش، معنى ذلك الآن القريشيون المعروفين الآن هي مملكة البهارة، ومملكة البهارة هذه موجودة في الهند، معناها راح نجيب واحد هندي يحكمنا. نعم. لا فيه شروط معروفة في من يتولى هذه السلطة، صحيح هو النسب القرشي والذكورة والعلم والاجتهاد والقدرة، وتجي حاجة اسمها العصبية يا أخو. انت ما عندك والو تقول لهم انا قريش يعطوني السلطه. نعم ما خرجناش على الموضوع دكتور. لا أبدا. لا لا لا. في العرب المتعصبين نحن نتكلم. وكان نتيجة هذه العصبية هؤلاء المولدون نحن يعني ننبذ التعصب من كل مكون اجتماعي في المجتمع المسلم. ولماذا؟ لأننا سنحاكم على كلامنا أمام المولى سبحانه وتعالى ولا نصور هذا الكلام. نعم. لكن أستاذ. تبقى الأندلس ميدان لابوراتوار، ميدان لدراسة الوقائع التي تشكلت من خلال احتكاك مكونات المجتمع الأندلسي. طبيعة الحال المولدين يبقوا طبقة العريضة، ويبقى أن هؤلاء كان لهم دور كبير جدا في تخريب ساكنة الأندلس، ليس فقط بتحالف مع النصارى، بل أكثر من ذلك كفرهم وردتهم عن الدين الإسلامي، وجعل منهم قطاع طرق، جعل منهم قطاع طرق لفترة طويلة جدا، بل وآذوا السابلة وآذوا الأمينين في مزارعهم وقراهم البعيدة عن الجيش وعن أعين السلطة السياسية المركزية. ومهما انتهاج هؤلاء المولدون لأسلوب ثورة كما ذكرتها دكتور محمد الأمين بالغيث، إلا أنه خلينا الأسبوع المقبل إن شاء الله نعرج إلى التأثير الإيجابي. هناك علماء من هذه الفئة، هناك أسر، هناك اقتصاديون بارعون، مهندسون معماريون. كأنك تقول لي سنستأنف حديثنا في نعم أستاذ يحبل يعني بعد إذنك يعني. حاضر بإذن الله عز وجل. المرة المقبلة سنتحدث عن مشاهير المولدين، عن الدور الذي قاموا به، وهذه طبعا ستستكمل الصورة بإذن الله عز وجل الجميلة، وليست السوداوية التي قد تفهم من حديثنا عن ثورات المولدين في أيام عبد الرحمن الجليقي أو ابن حفصون أو أولئك الذين تحالفوا مع أعداء الأمة وأعداء الدولة وأعداء السلطة، حتى ولو كانت هذه السلطة جائرة فلا يجوز أن تتحالف مع العدو. العدو المشترك. نعم. والنظام خير من الفوضى دكتور محمد الأمين بالغيب. الحديث شيق لكن الوقت أزف. هكذا محمد منصوري وبرامج الإذاعة الثقافية الجميلة على حد تعبير أستاذنا محمد الأمين بالغيب متواصلة. شكرا المخرجة خديجة سعيد جمعة، يعني هذا هو الاسم الثلاثي. محمد منصوري شكرا لك، أشكر موصولكم أنتم مستمعين الكرام، في أمان الله. I'm not the shit. سعدونية تبني يا رشاش ما فيه.